أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ويا رب تكونوا كلكم استمتعتوا بالأجازة، ويا رب نلتقي دايما على كل خير وفرحة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 36 من حلقات حدث بالفعل. النهاردة يمكن الحلقة هتكون مش طويلة قوي زي كل حلقة، لكن دي بجد والله المواقف اللي اتبعتت لي خلال الأسبوع ده، وانتوا عارفين ان انا بحب دايما انشر المواقف اللي بتبعتوها لي اول باول. فالمرة دي انا عارفة بقى انكم كنتوا مشغولين في العيد والاجازة والمصايف والحاجات دي، عشان كده يعني الناس مش فاضية بقى تكتب مواقف مرعبة الايام دي. ولو اي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في اسفل الفيديو. نبتدي مع بعض اول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ عبد الرحمن، بيقول هو موقف صغير حصل كده يعني، بس يعني أثر فيا بعدي الحمد لله. بيقول أنا كنت في مرة نايم على سريري وسمعت صوت أمي وهي بتندهلي، فقمت ورحت لها أوضتها لقيتها نايمة خالص، فقلت ساعتها بيتهيألي أو كنت بحلم ولا حاجة. فرجعت تاني ونمت، لقيت تاني صوت ماما بيصحيني وبيزعقلي ويقولي مش أنا قلتلك تيجي. أنا فضلت ساعتها استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن بعدها صحيح الموضوع عدى، لكن بقيت من ساعتها الحمد لله مداوم على الصلاة وتبت إلى الله عن أفعالي. صديقتي هي عاملة الأكاونت باسم علي خطاب، بتقول أنا كنت في مرة في السعودية، كان ساعتها عمري حوالي 30 سنة، وفي الوقت ده أنا كنت بشتغل في مشغل وكنت نايمة فيه بالليل. فبالليل لقيت بنت صغيرة جميلة جدا، عمرها يعني بالكتير 4 سنين، كانت ساعتها قاعدة جنب الترابيزة الإزاز اللي في الاستقبال بتاع المشغل يعني. فضلت قاعدة تبصلي لغاية ما الفجر طلع. البنت ما كانش شكلها يخوف يعني، كانت جميلة جدا، كانت بيضة وشعرها أشقر وعاملاه كده قطتين وكده يعني، صراحة كانت جميلة، لكن وجودها في المكان ده وفي الوقت ده طبعا موتني من الخوف والرعب. فضلت قاعدة بصلها وتبصلي لغاية ما الفجر طلع. بس الغريب جدا في الأمر إن أنا بعد كده لما اتجوزت، الأول خلفت جبت ولد، وتاني مرة لما خلفت جبت بنت، ولما عمرها عمر بنتي يعني بقى حوالي 4 سنين، سبحان الله لقيتها صورة من البنت اللي أنا كنت شفتها في المشغل دي قبل كده. بنوتي جميلة رؤية، هي عندها 10 سنين، بتقول أنا مدرستي يعني موجودة في طريق سفر، فما كانش فيه ناس بيعدوا في المنطقة دي كتير، وحصل موقف كده ان في يوم كان دنيا شتاء ورعد وبرق وكده، ففي اليوم ده صاحبتي جاتلي وقالت لي انا شفت بنت ما عندهاش ايدين وكانت لابسة حاجة خفيفة كده، ولما جه هوا شديد لقيت البنت دي طارت قدامي. فلما حكت لنا كلنا ما صدقناهاش طبعا، وقعدنا نضحك عليها. الموضوع ده عدى عليه حوالي 2 سنين، بعد الـ2 سنين دي جت قالت لي نفس الشيء، قالت لي انا شفت تاني نفس البنت اللي انا كنت شفتها قبل كده، بس المرة دي شفتها حواليها شمع ابيض كده ومنور، واول ما شفتها يعني اتجمدت في مكاني خالص كده وكنت خايفة وغمضت عينيا، واول ما فتحت عينيا يعني ما لقيتهاش طبعا قدامي، وجسمي ابتدى يفك شوية. ومن بعد اليوم ده ابتديت أشوف حاجات غريبة بتحصل في البيت وفي المدرسة. يعني مثلا في البيت بصيت لقيت الألعاب بتاعتي بتتحرك لوحدها، أسمع صوت صريخ، أسمع صوت إزاز بيتكسر، وحصلت حاجات تانية كتير هبقى أحكيلكوا عليها بعدين. صديقتي هاجر، هاجر كانت حكت لنا موقف حصل قبل كده، في حدث بالفعل الجزء اللي فات يعني اللي هو 35، لو تفتكروا، إن هي كانت بتلاقي حد بيشدها جامد وهي نايمة ساعة الفجر عشان يصحيها، وفي مرة وقعها من على السرير، في مرة والتانية هي زعقت وانهارت وقالت يا ريت اللي يصحيني يصحيني بالراحة ويخلي عنده رحمة. فمن بعدها فعلا بقت تسمع صوت همس كده في ودنها يصحيها من النوم ساعة أذان الفجر. وحكت لنا قبل كده إن هي شافت بنت صغيرة واقفة معاها في الأوضة، بنت طفلة صغيرة كده جميلة جدا وبتظهر لها كتير. فالمرة دي بقى هي بتكمل لنا وبتقول لنا: فاكرين بقى صاحبتي اللي انا كنت حكيت لكم عنها قبل كده وما كانتش مصدقاني، وحتى بالأمارة لقت واحد في البلكونة عندها رايح جاي رايح جاي وكده. ويعني المهم هي طبعا صاحبتها ما كانتش مصدقاها، لكن لما شافت حاجة بعينيها ابتدت تصدق. فهاجر بقى بتحكي لنا، يعني بتقول ان كنت بتكلم مع صاحبتي وبحكي لها على البنت اللي كانت بتظهر لي دي، لغاية دلوقتي لسه بتظهر لي في كل مكان أروحه. دلوقتي كل ما اقعد في اوضتي الاقيها قاعده جنبي وبتظهر لي كده بشكل جميل وبتضحك لي ضحكه بريئه وجميله. ولما اكون مثلا قاعده بكتب حاجه بقرا حاجه ابص الاقيها برضو واقفه قدامي. وفي مره كنت في بيت خالتي وكنت قاعده في الصاله ساعتها لوحدي، كانوا يعني اللي في البيت مشغولين بيحضروا الاكل وكده، وانا كنت قاعده لوحدي كده سرحانه، بصيت لقيت البنت دي برضو ظهرت لي برضو في بيت خالتي، ودخلت من الباب ومشيت ناحيتي وبرضو جت قعدت جنبي وقعدت تضحك لي. بعد الحكاية دي بفترة كده جدة صاحبتي دي اتوفت، صاحبتي انتمتي دي اللي انا بحكي لها يعني على كل حاجة، جدتها اتوفت. فكنا رايحين انا وبابا وماما علشان نعزي، فقبل ما نوصل كنا خلاص يعني قربنا خالص لبيتها، كان فاضل حوالي شارعين كده ونوصل لها، لقينا بابا تليفونه بيرن وفي حد بيستنجد بيه على الخط، هو نمرة ما يعرفهاش. وبعدين قالت لبابا الحقني الحقني، وبعدين الخط اتقطع. فبابا رن على الرقم ده عشان يعرف مين، فقالت له أنا قريبتك فلانة. ساعتها بابا قال لنا يعني طب معلش جبر الخواطر على الله يا بنتي، تعالي نروح لها برضو ايه الاول قبل ما نروح العزاء. فرحت انا وهو وماما، بس اللي حصل ان بابا هو اللي طلع لوحده الاول، وبعدين انا وماما فضلنا مستنيينه فترة كده تحت. وكنا في الوقت ده ابتدينا نسمع خناق، صوت زعيق وخناق كده مش عارفين في ايه، بس استنينا بابا ان هو ينزل منزلش. فضلت واقفة فترة أنا وماما تحت وقعدنا نشرب كنز وبتاع، بس ماما قالت لي بابا كده اتأخر ما تطلعي نشوف فيه ايه. فطلعت لقيت فعلا قريبة بابا دي فتحت لي الباب، قلت لها ازاي حضرتك يا طنط، انا بس عايزة بابا. فقالت لي انتي بنت مين؟ قلت لها انا بنت فلان. فرحبت بيا ودخلت البيت، وبعدين ندهت ماما وكده. المهم قعدنا فترة في البيت وبرضو لقيت البنت دي ظهرت لي تاني عند قريبة بابا دي، بس ساعتها كانت واقفة لي ورا الباب ورا باب الشقة، وكأنها خايفة وزي ما تكون عايزاني أخرج من المكان ده فورا مش عارفة ليه. فأنا ساعتها قلت لماما: ماما أنا جسمي مقشعر ولازم نمشي من هنا فورا. فماما فعلا قالت لبابا وخرجنا من البيت، ولما نزلنا ماما قالت لبابا ان يعني البنت شافت البنت الصغيرة دي ظهرت لها تاني وزي ما تكون كانت عايزانا نخرج من المكان. بعد كده ماما قالت لي حاجة انا ساعتها ما فهمتهاش، قالت لي ان انا نجمي خفيف، نجمي خفيف ده معناه اني بشوف حاجة قبل ما تحصل، او بشوف حاجة يعني بحس بالحاجة مثلا قبل ما بتحصل يعني. فبعديها حكيت لصاحبتي على الموقف ده وكده، يعني لما كنا عند قريبة بابا وكده، فلقيت صاحبتي قاعدة بتهزر وبتتريق وبتاع. قلت لها ايه ده بقى، انت ما بتحرميش؟ مش فاكرة ساعة ما اتريقتي عليا المرة اللي فاتت وشفتي اللي انت شفتيه؟ فقالت طب بصي بقى يا هاجر، سيبك من كل اللي انت بتحكيه ده والبنت اللي بتشوفيها والكلام ده كله، انا بقى هحكي لك على موقف ويا ريت تفسري لي ده ايه. قلت لها قولي. قالت لي انا في مرة كنت قاعدة بروق الشقة وبمسحها وكده، فلقيت كارنيه التأمين الصحي بتاع بابا، كارنيه بطاقة التأمين الصحي كده بتاعت بابا، لقيتها في الأرض. وبعدين لقيت ماما في الحمام، خبطت عليها وقلت لها يا ماما أنا لقيت بطاقة التأمين بتاعت بابا، أشيلها فين؟ فردت عليا ماما وقالت لي شيليها يا حبيبتي على الشفونيرة وأنا لما أطلع هاخدها. فقلت لها طيب، وفعلا خدت بطاقة التأمين ورحت حطيتها على الشفونيرة، وبعد كده كملت ترويق تاني يعني وكده. وفجأة حصل اللي لا يخطر على البال ولا على الخطر، فجأة شفت ماما داخلة من باب الشقة جاية من بره. بصي أنا ساعتها قعدت أضحك أضحك، فماما بصت لي وقالت لي إيه أنت بتضحكي على إيه؟ قلت لها بصي يا ماما، ما انا لو ما قعدتش اضحك دلوقتي انا سوري يعني ممكن اعملها على روحي دلوقتي. طب انتي وشايفاكي واقفه قدامي دلوقتي، مين اللي رد عليا من شويه من جوه الحمام؟ فقالت لي حمام ايه يا بنتي، ومين اللي رد عليكي وايه اللي حصل؟ فحكيت لها على الموقف، قلت لها حصل كذا ولقيت بطاقه التامين وسالتك وقلت لك كذا كذا وقلت لي حطيها على الشفونيره وكده. انا المهم وانا بحكي لماما كده بصيت ناحية الشفونيرة دي اللي هي في اوضتهم، اقسم بالله لا لقيت بطاقة تأمين ولا كارنيه ولا اي حاجة محطوطة برغم تحطها بايدي. تفسري انتي ده بايه بقى؟ فانا لما فكرت شوية كده قلت لها بصي اعتقد كده اللي بيحصل لك ده سببه عياطك الكتير في الحمام، لاني فعلا كنت اعرف ان صاحبتي دي يعني لما بتتضايق بتقعد تعيط كتير في الحمام. وبعدين قلت لها يعني عارفة ان البنت اللي انا بشوفها دي بحس ان ربنا بعتها لي كده لسبب، يعني ربنا مش بيبعتها لي من غير سبب، لا في حاجة بتوصل لي رسالة بتمنع عني اذى معين، انا ابتديت احس بكده. فقالت لي ازاي؟ قلت لها انا في مرة مثلا كنت أكلت حاجة من الشارع وكانت مش نظيفة، وساعتها تعبت جدا وجالي يعني دور صعب قوي وفضلت أدوخ ويغمى عليا وكده. ففي مرة كنت نايمة وقمت عشان أدخل الحمام، ويدوب لسه بقفل باب الحمام ورايا رحت واقعة من الدوخة اللي جاتلي دي، بس كنت صاحية يعني كنت فايقة ساعتها وحسيت إن الدنيا عمالة تلف بيا. وبعدها بيومين يعني كنت فوقت شوية ودخلت الحمام عشان أجيب المساحة عشان كنا بننظف الشقة، فساعتها أول ما دخلت رحت واقعة جوه الحمام برضو دخت يعني وقعت جوه الحمام. في ثواني لقيت إخواتي دخلوا الحمام وسندوني وشربوني مية بسكر وكده، وكانوا افتكروني مت بصراحة. ومش عارفة ليه من ساعة الموقف ده وأنا حسيت إن البنت دي بتظهر لي لسبب ما يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. صديقتي هي حكت لنا مواقف كتير قبل كده في حدث بالفعل وما كانتش حابة تذكر اسمها، بتقول المرة دي هحكي لكم مواقف حصلت لأختي وولادها. أختي الكبيرة عندها 4 أولاد، ابتدى الموضوع معاها بالأحلام والكوابيس وكده، وبعديها ولادها ابتدوا يشوفوا بقى كوابيس ويصحوا مرعوبين، وكان بيحصل إنهم بيسمعوا برضو أصوات في البيت، أصوات ناس بتمشي حد بيجري، أصوات أدراج بتتفتح وتتقفل، صوت بيبان يتفتح ويتقفل، صوت المفاتيح بتتحرك، يبصوا يلاقوا ورق طاير في كل حتة مش عارفين يعني ايه سببه، ويبصوا فجأة يلاقوا ريحة كريهة جدا هبت مرة واحدة في المكان وبرضه مش عارفين مصدرها. ابنها الكبير في مرة شاف واحدة لابسة عباية سودة وماشية ناحية أوضة والدته، أوضة أختي يعني. الأول افتكرها أمه، فلما جه يكلمها أو ينده لها يعني، دخل الأوضة ملقاش أي حد. ساعتها خاف وترعب وجري يدور على مامته في كل حتة، لقاها في المطبخ وبملابس تانية خالص غير العباية السودة اللي شافها دي. فطبعا ساعتها عرف ان اللي شافها قبل كده ما كانتش مامته. وبقى يجيله بعد كده كوابيس كتيرة قوي، لدرجة انه في مرة كان نايم وبرضه كان بيحلم بكابوس، لكن لما صحي من النوم لقى نفسه نايم في مكان تاني خالص غير اوضته وغير سريره، كأن حد شاله من سريره او سحبه كده ونيمه في حتة تانية خالص. ومرة تانية يصحى من النوم يلاقي نفسه نايم بالعكس، يعني نايم مثلا حاطط دماغه هنا يصحى يلاقي دماغه الناحية التانية. وبرغم ان هو شاب كبير يعني هو مش طفل، يعني اكيد لو صحي هيحس بنفسه يعني ان هو صحي وغير وضعه وكده. اخوه بقى الاصغر منه كان في مرة نايم وبرضه جاله كابوس وقام من النوم مفزوع، فضل ينادي على اختي، فبص لقى واحدة لابسة إسدال الصلاة بتاع أختي، نفس الإسدال بالظبط لكن كان مربوط بربطة مختلفة شوية، يعني هو نفس الإسدال لكن كان مربوط بشكل غير اللي أختي بتربطه بالظبط. وكانت قاعدة على سجادة الصلاة لكن مش في مكان الصلاة، يعني مش في المكان اللي بتصلي فيه، وكانت ساعتها قاعدة بتتحرك بشكل غريب. الأوضة في الوقت ده كان الإضاءة فيها خفيفة قوي وكان شايفها بالعافية، فلما نده عليها فاكرها أمه يعني وابتدى يتكلم، بص لقى الست دي وقفت الحركة تماما، يعني بطلت تتحرك خالص وبطلت تصلي وكأنها زي ما تكون عايزة تسمعه بس ما بصتش ناحيته خالص. فلما سكت ابتدت تتحرك تاني، ففي الوقت ده بقى عارف إنها مش أمه، وساعتها اترعب ورجع على اوضته ونام. في مره بقى بنت اختي يعني قامت من النوم حوالي الساعه 3 الفجر كده، بس كان قبل ميعاد الصلاه، شافت واحده لابسه برضو اسدال الصلاه وواقفه على سجاده الصلاه، لكن ساعتها بقى البنت حست ان دي مش امها، فلما شافتها خدتها من قصرها ورجعت نامت في اوضتها على طول. ولما جت بقى حكت لمامتها الصبح قالت لها يا بنتي انا نمت من الساعه 12 بالليل وما حسيتش بنفسي، يعني ولا صحيت الصبح ولا صلت الفجر ولا اي حاجه خالص. وفي مره تانية برضو بنت اختي شافت واحده شبه مامتها كده، كانت حوالي الساعه 1:30 بالليل، بس المره دي بقى الست دي صحتها من النوم وكانت شايلة في ايديها صينية وفيها 4 أكواب عصير. الست دي جت صحتها كده بالراحة وراحت حاطة الصينية على المخدة، مخدة البنت يعني، وراحت حضناها قوي، حضنت البنت وبستها على خدها، وبعدين شالت الصينية ومشيت. ساعتها بنت اختي بتقول انا كنت حاسة ان هي زي ماما بالظبط وشبهها قوي، لكن كانت طويلة، كانت أطول من ماما بكثير. وبعدين البنت بتقول لما الصينية اتحطت جنبي أنا مديت إيدي ناحية الكوبايات عشان أخد كوباية عصير، لكن لما جيت ألمسها حسيت إن هي خيال، ما فيش أي كوبايات جنبها ولا أي حاجة خالص. البنت بقى من كتر رعبها فضلت صاحية وخايفة لغاية ما قدرت تنام تاني. وفي مرة تانية كانت برضو نفس البنت دي هي واختها الصغيرة كانوا قاعدين في اوضتهم وسمعوا أصوات ناس كتير، ناس عمالة تتكلم بس كانوا بيتكلموا بلغة مش مفهومة، وسمعوا حاجات كده عمالة تتحرك وتروح وتيجي. البنت الصغيرة بقى ساعتها من كتر خوفها قالت لأختها يلا نروح لماما أنا خايفة، وفضلت تبكي. فالبنت الكبيرة راحت يعني علشان صحي أختي وكده، لكن قبل ما توصل أوضتها، قبل ما توصل أوضة مامتها يعني اللي هي أختي، شافت بنت صغيرة واقفة عند الشباك، شباك الأوضة، وشها ناحية سرير أمها، وكانت واقفة ما بتتحركش خالص، واقفة كده ثابتة وملامحها مش واضحة قوي. ساعتها البنت طبعا اترعبت لأوضتها، وفضلوا بقى صاحيين هي وأختها الصغيرة لغاية ما أذن أذان الفجر، وبعد كده جريوا على أمهم وقعدوا يحكوا لها. مرة تانية بقى ابن أختي الصغير صاحي من النوم بدري شوية، كانوا الباقي كلهم نايمين، فخرج من أوضته وراح لأوضة مامته. وهو ماشي حس إن في حد بيجري وراه، لكن على طراطيف صوابعه، ما كانش الصوت عالي بس سامع طبعا صوت خطوات بتجري وراه. فالولد من خوفه فضل يجري، بس وهو بيجري حب يشوف مين اللي ماشي وراه، فدور وشه عشان يشوف، بص لقى وراه بنت صغيرة وشعرها منكوش ونازل على وشها وملامحها مش باينة خالص. فساعتها من كتر رعبه بدل ما يجري ويروح على أوضة مامته رجع على أوضته تاني. ونفس الولد ده في مرة شاف راجل كده واقف ماسك رمح أو حاجة مدببة طويلة قوي، واقف كده ما بيتحركش، ولما الولد فضل يبصله ويدقق النظر فيه قوي لقى الراجل ده اختفى تماما. الأستاذ محمد من الدقهلية بيقول أنا هحكي لكم على موقف حكاهولي والدي الله يرحمه، حصل زمان قوي. والدي الله يرحمه كان عشان يروح شغله لازم يمشي مسافة طويلة، وما كانش فيه مواصلات ساعتها ولا أي حاجة، كانت حتة شبه صحراء يعني، حتة مفتوحة خالص، وكان يعني على بعد كده منها، من المكان اللي بيمشي فيه كان فيه مقابر، بس هو ما كانش بيمشي جوه المقابر، كان بيعدي من جنبها بس على مسافة على بعد كده. ففي مرة كان رايح شغله وكان حوالي مثلا الساعة 7، 7:30 الصبح، وكان الدنيا صيف والشمس كانت حامية حتى الصبح كده، والشمس كانت في ظهره يعني جايبة خياله قدامه، يعني هو شايف خياله طول ما هو ماشي. فهو ماشي كده كان قاعد يبص على خياله وهو بيتحرك معاه وهو ماشي وكده، بص فجأة لقى خيال حد تاني ماشي جنبه، بس ما كانش خيال حد ماشي زيه كده واقف على رجليه وبيمشي، لأ ده كان حد زي ما يكون نايم، عارفين بالظبط زي ما يكون حد حاطط ايديه الاتنين مربعهم كده وحاطط دماغه عليهم، يعني حاطط ايديه تحت دماغه ونايم على ايديه. الخيال كان بالشكل ده، وبعدين الخيال من فوق زي ما يكون يعني ايدين وراسه كده، لكن الجسم ما هوش متحدد، حاجة طويلة كده، وطول ما هو ماشي الخيال ده ماشي جنبه عمال يتمط يتمط ويمشي معاه طول الطريق، والدنيا في عز النهار اهو في الشمس. فطبعا كان ساعتها والدي مرعوب رعب السنين، وفضل يمشي جري لغاية ما وصل شغله. فلما وصل شغله حكى لبعض زمايله هناك وكده، قالوا له ما انت طبعا المنطقة اللي انت بتمشي فيها دي منطقة مقطوعة وجنب مقابر وكده، فوارد يعني ان يقابلك جن، يقابلك حاجة من دي، بسم الله الرحمن الرحيم يعني. فانت افضل حاجة تعملها لو شفت حاجة زي دي تاني، اعمل نفسك بتتكلم، اتكلم مع الهوا يعني، علي صوتك واتكلم كأن حد ماشي معاك. ساعتها يعني معتقدات قديمة يعني، فكروا في حاجة زي كده. اليوم ده وهو مروح ما حصلش حاجة وما شافش حاجة يعني وهو راجع، لكن تاني يوم برضو شاف نفس الحكاية، برضو وهو رايح شغله الصبح بس لقى في نفس المنطقة برضو جنب خياله، ظهر جنب خياله خيال تاني، وبيقول برضو نفس الخيال، نفس خيال واحد نايم ومربع ايديه تحت دماغه. فساعتها سمع بقى نصيحة اصحابه، سمع نصيحة زمايله اللي قالوها له، قالوا له اتكلم او اعمل ان في حد معاك. ففعلا راح عامل نفسه بيتكلم، اه عارف يا فلان، مش عارفة حصل كذا كذا امبارح ومش عارفة ايه، وقعد يتكلم وبيقول والله العظيم فعلا ساعتها الخيال ده اختفى من قدامي فورا، ومن ساعتها ما شفتوش تاني أبدا. الأستاذ هيثم بيقول أنا لما كنت في الجامعة اتعرفت بواحد زميلي هناك، يعني كنت أول مرة أشوفه، بس لما اتكلمنا مع بعض اكتشفت إن هو ساكن معايا في نفس المنطقة، يعني نفس الحي اللي أنا ساكن فيه، لكن في شارع بعيد شوية عن شارعنا، والمنطقة دي يمكن أنا ما رحتهاش قبل كده. فمرة في مرة بقى بنتكلم مع بعض، عزمني إن أنا يعني أجيله البيت مرة، وفعلا رحت له وصف لي البيت وقلت له خلاص هجيلك في اليوم ده بالليل. وأنا رايح له البيت، كان مثلا أنا ماشي في شارع رئيسي كده، والبيت كان في حارة سد متفرعة من الشارع ده، حارة صغيرة كده، ويعني مثلا بيتين تلاتة على اليمين وبيتين تلاتة على الشمال، ما كانش شارع كبير يعني، وآخره سد. فبعد ما دخلت الشارع الصغير ده أو الحارة السد دي، ابتدى الضوء يقل شوية، الحارة دي ما كانش فيها إضاءة كافية زي الشارع الرئيسي. فلما دخلت لقيت كام عربية راكنين على الشمال كده، وبدور بقى على رقم البيت وببص هنا وهنا، فبلمح بعيني كده جنب عربية أنا ماشي جنبها، لقيت طفل صغير واقف على الناحية التانية من العربية، يعني شفته من خلال الإزاز، بصيت على الإزاز اللي جنبي لقيته واقف على الإزاز اللي الناحية التانية من العربية، وفضل واقف باصص لي. انا ساعتها مش عارف، يعني قلت طفل صغير عادي يعني في الشارع او كده، بس مش عارف ليه فضلت واقف، يعني وقفت فجأة وقعدت ابص للطفل ده، وخلاص انا المفروض بعد كده اعتبر ان ده طفل عادي وساكن هنا ولا حاجة واقف، لكن مش عارف ايه اللي خلاني عايزة ابص عليه، يعني عايز الف حوالين العربية واشوف الطفل ده واكلمه، مش عارف ايه اللي خلاني يعني احس بكده. وبعدين في ثواني لفيت حوالين العربية، بصيت ما لقيتش مخلوق واقف ورا العربية، مفيش اي اثر لا الطفل ولا حد كبير ولا اي حاجة، والشارع قدامي فاضي، يعني الشارع استحالة فار يعدي حتى من غير ما اشوف، الدنيا كلها مكشوفة قدامي. انا ساعتها اتسرعت واترعبت وما صدقت اللي لقيت رقم بيت صاحبي، رحت طالع عليه جري، وطبعا طلعت بقى وانا متلج ووشي اصفر وبترعش وكده. فلما هديت شوية حكيت له على اللي حصل وعلى الطفل اللي انا شفته ده وكده، فلقيت صاحبي ده بيضحك وبيقول لي اه معلش اصل انا نسيت احكي لك. قلت له تحكي لي ايه؟ قال لي اصل البيت اللي قصادنا كان فيه طفل صغير كده، ابن واحد مكواجي، يعني ابن المكواجي بتاع الحي، كان الولد ده بيوصل المكوى للبيوت، وفي مرة والولد ده كان بيلعب مع شوية أطفال كده، طلعوا على سطوح البيت اللي قصادنا ده، والسطوح كان من غير سور، فهو بيلعب مع الولاد وقع من فوق السطوح ومات على طول في الشارع. ومن ساعتها وهو عفريته بيظهر، وخصوصا للناس الغرب. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي زيزي. صديقتي زيزي كانت طبعا بعتت لنا الحكاية بتاعت أخوها في الحلقة بتاعت السحر، لو تفتكروا كان الجزء 34 من حدث بالفعل. بتقول لما واحدة صاحبتي يعني سمعت الحلقة بتاعت السحر وكده والحكاية اللي أنا حكيتها عن أخويا، صاحبتي دي حكيت لي 3 مواقف موقف حصل لبنت عمها، وموقف حصل لوالدتها، وموقف حصل لها هي شخصيا. بتقول بنت عمها دي أصلا كانت عايشة في بلد عربي، وكان عمرها في الوقت ده يعني 14 سنة، هي دلوقتي عندها يجي 30 سنة تقريبا. فوهي صغيرة كده يعني حصل مشكلة مع مامتها، ومامتها زعقت لها وضربتها وكده. فمامتها لقت البنت بتتكلم بصوت راجل، والصوت ده كان بيتكلم بنفس لهجة البلد اللي هم عايشين فيها. يعني الراجل اللي اتكلم ده، او صوت الجن يعني اللي اتكلم ده، لهجته ما كانتش مصرية، كانت لهجته نفس لهجة البلد اللي هم كانوا عايشين فيها ساعتها يعني. فابو البنت دي كان ليه صديق معالج روحاني، والراجل ده كان معروف وكده، وكان عامل كتب يعني يشرح فيها علاج الحالات اللي هو عالجها وكده. فجه الشيخ المعالج ده اللي هو صديق والدها وكده، عمل لها جلسات، وابتدى يعرف ان الجن اللي عليها جنسيته فعلا من نفس جنسية البلد اللي هم عايشين فيها. وبعد شوية حوارات بقى كده عملها الشيخ مع الجن ده أثناء الجلسات، عرف ان البنت دي ده لقيت مية سخنة في الحمام، والجن ده ظهر في حياتها علشان ينتقم منها. يعني قال للشيخ انا جاي انتقم منها علشان هي دلقت مية سخنة في الحمام وحرقت لي جسمي، بس بعد كده انا حبيتها ومش هفارق جسدها ابدا. فطبعا المعالج ده فضل يعمل لها جلسات كتير ويقرأ قرآن كتير عليها وكده، قدر يتحاور مع الجن ده يعني، والجن الحمد لله ما كانش مؤذي اصلا. فالشيخ فضل ورا الجن ده وقعد يقول له دي طفلة صغيرة وحرام تأذيها وكده، وأرجوك اخرج من جسمها وكده. وفعلا بعد عدة جلسات قدر الحمد لله الجن يخرج بسلام من غير ما يأذي البنت. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لأم صاحبتي. بتقول صاحبتي دي لما جدتها توفت، جدها كان عايش لوحده بقى في البيت، في بيته يعني، فوالدها عرض عليه ان هو يجي يعيش معاهم في نفس البيت يعني عشان ما يعيش لوحده. ففعلا جه يعيش معاهم. فلما كان جدها ده عايش معاهم، كان بيحب قوي يقعد في مكان معين، ما كانش بيغيره، كان ليه كرسي معين وركن معين ليه كده، كان بيحب دايما يقعد فيه. وكان كل اسبوع بيجيله واحد حلاق عشان يحلق له شعره ودقنه كده، وهو برضه في نفس المكان. وبعد فترة جدها ده اتوفى. فبعد ما اتوفى بكام يوم، أم صاحبتي دي كانت ساعتها لسه حامل، فابتدت تشوف حماها قاعد على نفس الكرسي اللي كان بيقعد عليه. بقت طبعا تترعب ويجيلها حالات تشنج ويغمى عليها وكده، ويجي جوزها من بره من الشغل يعني يلاقيها مغمى عليها في الأرض. فطبعا لما تحكي له تقول له يعني انا شفت ابوك قاعد في الركن ده وكده، فطبعا يقعد يقول لها ده تهيؤات، وعشان انت يعني اتعودتي ان انت تشوفيه على طول في البيت وكده بقى يتهيأ لك. بس الموضوع اتكرر مرة واتنين وتلاتة. فبعد كده في ناس قالوا لها ان الروح بتفضل في المكان لمدة 40 يوم يعني، هم قصدهم القرين يعني، بس طبعا على حد تعبيرهم روح الشخص المتوفي ده بتفضل في المكان 40 يوم، وبعد الـ40 هيمشي بالمكان وخلاص مش هيجي. فطبعا منها هي كانت مرعوبة بقى وحامل وكده، قالت لجوزها أنا مش هقعد في البيت ده لغاية الـ40، وراحت فعلا عند أهلها. لما رجعت بعد الـ40 بقت تاني تشوف نفس المشهد، برضو بقت تلاقي حماها قاعد على نفس الكرسي وقاعد يبص لها. بعد كده بقى جابوا شيخ يقرأ في الشقة وكده، والشيخ ده اكتشف بعد فترة ان في شوية شعر واقعين في نفس المكان على السجادة، في نفس المكان اللي كان قاعد فيه حماها ده، كان في شوية شعر واقعين على السجادة ما كانش حد شايفهم. فقال لهم يمكن يعني الحكاية دي هي اللي مسببة ظهوره طول الفترة اللي فاتت دي. فبعد كده أخدوا السجادة دي ورموها، ونظفوا البيت كويس قوي قوي ومسحوه كده، وبيقولوا فعلا من بعد ما شالوا السجادة ونظفوا البيت ومسحوه كده، مامة صاحبتي دي ما بقتش تشوف حماها ده تاني خالص. الموقف الأخير بقى اللي حكيته لي صاحبتي، بتقول إن هي في مرة كانت في بيت عمها. بيت عمها ده كان كذا دور، لكن عمها كان ساكن في الدور الرابع، في شقة يعني في الدور الرابع، وبقية الشقق كلها فاضية. فكان في أوضة كده في مدخل البيت بنت عمها كانت بتقعد تذاكر فيها. فكانت بقى صاحبتي نازلة من شقة عمها ونازلة لبنت عمها تحت، فوهي نازلة على السلم بصت لقت نفسها داست على حاجة طرية، حاجة كده رجلها غاصت فيها. فساعتها صاحبتي اتكعبلت ووقعت من على السلم، فبصت وراها كده عشان تشوف هي داست على ايه. بصت لقت وراها قطة، قطة كبيرة ضخمة نايمة كده على السلم بشكل غير طبيعي. يعني القطة هي داست عليها ولا على بطنها الله أعلم، والقطة ولا هي هنا نايمة كده زي ما يكون واحد كسلان ونايم. بتقول لونها كده كان رمادي غامق في أسود بهتان كده، يعني لونها غريب قوي وحش، وكانت قاعدة تبص لها بمنتهى البرود ولا كأن حصل حاجة. فبتقول صاحبتي بقى من ساعة ما شافت الموقف ده اتسرعت وقررت إن هي مش هتخش بيت عمها ده تاني أبدا. وفعلا فضلت فترة طويلة جدا عقبال ما راحت تاني بيت عمها. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتقابل دايما على كل خير. وطبعا هتوحشوني جدا جدا، وبحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.